والسنة مليئة بالأحاديث الدالة على مكانة الدعاء وعظيم شأنه ورفعة منزلته وحب الله تبارك وتعالى للداعين واستجابته لدعائهم وتحقيقه لرجائهم سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء. فالدعاء كريم عند الله عز وجل ومنزلته عالية ويحبه جل وعلا من عباده، فمن دعا الله أحبه الله وفتح له أبواب الخير وهيأ له سبل الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ومن ترك دعاء الله عز وجل غضب الله عليه. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه، من لم يسأل الله غضب الله عليه. فالله عز وجل يغضب من عبده إذا ترك سؤاله، وترك السؤال قد يشعر من التارك للسؤال بالاستغناء وعدم الاحتياج وعدم الافتقار والالتجاء، وهذا كله من رقة العبودية ووهاء الدين. أما إذا حسن دين الإنسان وقوي إيمانه وحسنت صلته بربه تبارك وتعالى لازم دعاء الله جل وعلا وأكثر من سؤاله وطلب مصالحه الدينية والدنيوية والأخروية منه تبارك وتعالى. فكل هذه لا تصلح ولا تستقيم ولا تتأتى للعبد على أحسن الأحوال ولا تتيسر للعبد إلا بتيسير الله وتوفيقه وإصلاحه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وتأمل مرة ثانية الدعاء: أصلح لي ديني، أصلح لي دنياي، أصلح لي آخرتي. لا لا لا يصلح دين الإنسان ولا تصلح دنياه ولا تصلح آخرته إلا إذا أصلحها الله جل وعلا، إلا إذا أصلحها الله تبارك وتعالى. فالأمور كلها بيده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.